بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 31 من مجالس شرح العقيدة الطحاوية، ولازلنا عند قوله رحمه الله في مسألة الإيمان، وذكرنا عدة مسائل منها أقوال الناس في هذه المسألة الكبيرة، ومنها بيان مذهب مرجئة الفقهاء وحقيقة الخلاف بينهم وبين أهل السنة، وذكرنا كذلك ما ورد بشأن الإمام الكبير إمام أبي حنيفة رحمه الله، وما يدل على رجوعه إلى مذهب السلف، وأشرنا إشارة في ختام المجلس السابق إلى مسألة الاستثناء في الإيمان، وهذه هي المسألة 5: الاستثناء في الإيمان، أي أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله. هذا هو الاستثناء، أنا مؤمن إن شاء الله. وقلنا إن هناك من حرم الاستثناء، فالمرجئة يحرمون الاستثناء مطلقا ويرون أنه من باب الشك، ولما كان الإيمان عندهم هو التصديق وقول اللسان يقولون لما تستثني، ألست جازما وواثقا من أنك أتيت بالتصديق وبقول اللسان؟ فتقول بلى، فيقولون فلم الاستثناء؟ وأما السلف فالمنقول عنهم جواز الاستثناء وتركه، أي يجوز أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، وأن يتركه فيقول أنا مؤمن. والسلف في استثنائهم بنوا ذلك على اعتبارات متعددة، مجموعها 5 اعتبارات، 5 اعتبارات لاستثنائهم في الإيمان. منها أن الإيمان عند السلف الإيمان المطلق، الإيمان قول وعمل، ولا شك أن الأعمال عظيمة وكثيرة، فنحن وإن جئنا بالقول هل جئنا بكل العمل؟ الجواب لم نأتي بكل العمل، لم يحصل منا العمل المطلوب، فهذا اعتبار. لما كان الإيمان المطلق مشتملا على الأعمال ونحن لم نأتي بالأعمال، فإننا نقول أنا مؤمن إن شاء الله، نرجو أن نأتي بالأعمال المطلوبة في الإيمان. وكذلك استثنوا خوف التزكية، لأن الإنسان إذا قال أنا مؤمن فقد زكى نفسه، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه فليشهد لنفسه بالجنة. وكذلك استثنوا لاعتبار آخر، وهو التبرك بذكر اسم الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى أدب نبيه فقال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقد ورد الاستثناء في الأشياء المحققة، في الأشياء المحققة التي لا شك فيها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، مع أنه لا يشك أحد في هذا المصير أنه لاحق بأصحاب القبور، والله سبحانه وتعالى قال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، إلى غير ذلك من الاعتبارات التي سنذكرها. الإمام أحمد رحمه الله يقول أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإيمان. حديث ابن مسعود هو قوله من شهد أنه مؤمن فليشهد أنه من أهل الجنة. فيه إشارة لمسألة التزكية، وفيه إشارة لأنه لم يأتي بكل الإيمان. قال أحمد: أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل، والعمل الفعل، فقد جئنا بالقول ونخشى أن نكون قد فرطنا في العمل، فيعجبني أن نستثني في الإيمان نقول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله. وروى الخلال بسنده عن أبي داود سليمان بن الأشعث رحمه الله قال: سمعت أبا عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، سمعت أبا عبد الله قال له رجل: قيل لي أمؤمن أنت؟ قلت: نعم. هل علي في ذلك شيء؟ لم يستثني. قيل لي أمؤمن أنت؟ قلت: نعم. هل علي في ذلك شيء؟ هل الناس إلا مؤمن وكافر؟ الناس إما مؤمن وكافر. فغضب أحمد وقال: هذا كلام الإرجاء. وقال الله: وآخرون مرجون لأمر الله. من هؤلاء؟ ثم قال أحمد: أليس الإيمان قولا وعملا؟ قال الرجل: بلى. قال أحمد: فجئنا بالقول؟ قال: نعم. قال: فجئنا بالعمل؟ قال: لا. قال: فكيف تعيب أن يقول إن شاء الله ويستثني؟ أحمد رحمه الله لم يغضب لترك الاستثناء، إنما غضب لإيراد الشبهة التي تعيب الاستثناء. أليس الناس، ما الناس إلا مؤمن وكافر؟ هذه حجة المرجئة، يقولون: لماذا تستثني؟ إما أن تكون مؤمنا وإما أن تكون كافرا، فهذا من حجتهم. فغضب أحمد وبين أن الإيمان قول وعمل، وإننا جئنا بالقول لكننا لم نأتي بالعمل. قال: فيعجبني. ما قال يجب أن تستثني، فالسلف كما قلت يجوزون الاستثناء ويجوزون تركه. قال أبو داود: وأخبرني أحمد بن أبي سريج أن أحمد بن حنبل كتب إليه في هذه المسألة: إن الإيمان قول وعمل، فجئنا بالقول ولم نجئ بالعمل، فنحن مستثنون بالعمل. إذن هذا الاستثناء راجع إلى أن العمل شيء كبير وأننا لم نأتي به، وهذا هو الاعتبار الأول. الاعتبار الأول أن الإيمان المطلق يتضمن فعل الطاعات وترك المحرمات، وليس أحد يدعي أنه أتى بذلك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون. هذا المأخذ الأشهر في استثنائهم. الاعتبار الثاني النظر إلى قبول الأعمال، فإن الإنسان يعمل ولا يدري أيتقبل منه أم لا، لخوفه ألا يكون أتى بالعمل على الوجه المأمور. الاعتبار الثاني النظر إلى قبول الأعمال، فنحن نعمل ولا ندري، لهذا نقول أنا مؤمن إن شاء الله راجيا قبول العمل. الاعتبار الثالث ترك تزكية النفس، وأي تزكية أعظم من التزكية بالإيمان، أن تشهد لنفسك بالإيمان. الاعتبار الرابع أن الاستثناء يكون في الأمور المتيقنة التي لا يشك فيها، كما في آية سورة الفتح، وكما في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم للمقابر. الاعتبار الخامس الاستثناء لعدم العلم بالعاقبة، إن الإنسان لا يدري ما عاقبته، ولخوف تغير الحال أن يتغير حاله في مستقبل العمر، وهذا ذكره بعض السلف وأشار إليه شارح الطحاوية. من ذلك قول الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله في الإبانة، قال: ويصح الاستثناء من وجه آخر يقع على مستقبل الأعمال ومستأنف الأعمال وعلى الخاتمة وبقية الأعمال، ويريد: إني مؤمن إن ختم الله لي بأعمال المؤمنين، وإن كنت عند الله مثبتا في ديوان أهل الإيمان، وإن كان ما أنا عليه من أفعال المؤمنين أمرا يدوم لي ويبقى علي حتى ألقى الله به. قال: وبذلك أدب الله نبيه والمؤمنين من عباده. قال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إذن اعتبار الخامس: الاستثناء لعدم العلم بالعاقبة ولخوف تغير حال الإنسان في المستقبل. فهذه خمسة اعتبارات لأجلها جوز السلف الاستثناء في الإيمان. الاعتبار الأول: أن الإيمان المطلق يشمل جميع الطاعات وترك المحرمات، ولا أحد يدعي أنه أتى بذلك. الاعتبار الثاني: النظر إلى قبول الأعمال، فلا يدري الإنسان أقبل عمله أم لا. الاعتبار الثالث: ترك تزكية النفس. الاعتبار الرابع: أن الاستثناء يكون في الأشياء المتيقنة المحققة، فيكون لأجل التبرك بذكر اسم الله عز وجل. الاعتبار الخامس: النظر إلى المستقبل والعاقبة وخوف تغير الحال. وحينئذ يجوز العكس، يجوز ألا يستثني. متى يجوز ألا يستثني؟ باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه لا يشك في إيمانه. لكن استحب السلف ألا تطلق، ألا تقول أنا مؤمن، إن هذا يشمل الأعمال كما سبق، وإنما تقيد فتقول: أنا مؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يقول أنا مؤمن بلا استثناء إذا أراد ذلك، إذا أراد أنه لا يشك في إيمانه. لكن ينبغي أن يقرن كلامه بما يبين أنه لم يرد الإيمان المطلق الكامل. يقول: آمنت بالله وملائكته وكتبه. وقد كره السلف سؤال الرجل أخاه: أمؤمن أنت؟ أو هل أنت مؤمن؟ هذا السؤال مكروه عند السلف. قال إبراهيم النخعي رحمه الله: سؤال الرجل أمؤمن أنت بدعة. اعتبر السلف أن هذا من بدعة المرجئة، وسنبين لماذا. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: إذا سئل أمؤمن أنت إن شاء لم يجبه، لا يجيب، أو يقول: سؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني. كره السلف هذا السؤال. لماذا؟ لأن المرجئة يتوصلون بهذا السؤال إلى إلزامك بأن الإيمان قول فقط، يعني قول لسان مع قول القلب على التصديق. لأنه يقول لك: أمؤمن أنت؟ فأنت تتفكر في نفسك أنك مصدق وأتيت بالشهادتين فتقول: نعم أنا مؤمن. يقول لك: انظر، اعترفت بأنك مؤمن بناء على أن الإيمان هو التصديق وقول اللسان، فيلزمك بذلك. فلما علم السلف مقصودهم كرهوا هذا السؤال وكرهوا جوابه. يقول الإمام الآجري رحمه الله في كتابه الشريعة: إذا قال لك الرجل أمؤمن أنت؟ فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه، لا تطلق، لا تقل أنا مؤمن حتى تكون كاذبا في الدعوة الإيمان المطلق، وحتى لا تلزم أن الإيمان هو قول اللسان وتصديق القلب. إذا قال لك الرجل أنت مؤمن فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والموت والبعث من بعد الموت والجنة والنار، وإن أحببت ألا تجيبه فتقول له سؤالك إياي بدعة فلا أجيبك، وإن أجبته فقلت أنا مؤمن إن شاء الله على النعت الذي ذكرناه فلا بأس به، واحذر مناظرة مثل هذا فإن هذا عند العلماء مذموم، واتبع من مضى من أئمة المسلمين تسلم إن شاء الله. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في بيان شبهة المرجئة في هذا السؤال، قال وقد كان أحمد وغيره من السلف مع هذا يكرهون سؤال الرجل لغيره أمؤمن أنت، ويكرهون الجواب، لأن هذه بدعة أحدثها المرجئة ليحتجوا بها لقولهم، فإن الرجل يعلم من نفسه أنه ليس بكافر، بل يجد قلبه مصدقا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول أنا مؤمن، فيثبت أن الإيمان هو التصديق، أو فيثبت بهذا أن الإيمان هو التصديق، لأنك تجزم بأنك مؤمن ولا تجزم بأنك فعلت كل ما أمرت به. فلما علم السلف مقصدهم صاروا يكرهون الجواب أو يفصلون في الجواب وهذا لأن لفظ الإيمان فيه إطلاق وتقييد، فكانوا يجيبون بالإيمان المقيد الذي لا يستلزم أنه شاهد فيه لنفسه بالكمال، ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يقول أو أن يقال أنا مؤمن بلا استثناء إذا أراد ذلك، لكن ينبغي أن يقرن كلامه بما يبين أنه لم يرد الإيمان المطلق. بعض المتأخرين يذكرون في شروح الأحاديث وفي التفاسير إذا ذكر الاستثناء قالوا الاستثناء لأجل الموافاة، وهذه عبارة مشهورة عند المتأخرين أن الاستثناء لأجل الموافاة. ما هي الموافاة؟ يقولون لأن الإنسان لا يدري على أي شيء يموت، وهذا قريب من الاعتبار الخامس الذي ذكرناه عن الإمام ابن بطة رحمه الله. لكن الموافاة عند هؤلاء المتكلمين تعني شيئا إضافيا أو شيئا زائدا على ذلك، فإن مذهبهم أن الإيمان هو ما يموت العبد عليه أو ما يوافي به العبد ربه، وأن ما كان حال الحياة لا يعتبر إيمانا ولا شيئا، وهذا مذهب غريب كما تسمعون، وسبق أن بيناه عند الكلام على مسألة السعادة والشقاوة ومسألة هل السعيد يشقى أو هل السعيد يمكن أن يشقى، وهذه من مسائل الخلاف المشهورة بين المتكلمين أنفسهم. فالماتريدية مثلا يقولون إن السعيد قد يشقى، وإن السعادة باعتبار الحال، هذا الإنسان المؤمن الآن هو سعيد، والمؤمن قد ينقلب قد يرتد فيصير شقيا. أما الأشاعرة فيقولون إن السعيد لا يشقى، لأن السعادة عندهم ليست باعتبار حال الإنسان، إنما باعتبار ما يموت عليه. فمن كتب الله أنه يموت على السعادة فهو سعيد حتى أثناء كفره. ولهذا التزموا وقالوا إن الله سبحانه وتعالى يحب عمر ويرضى عنه حال كفره، حال كفره، ويبغض إبليس ويكرهه حال إيمانه. لماذا؟ باعتبار الخاتمة، لأن إبليس خاتمته ما هي؟ الكفر، وعمر خاتمته رضي الله عنه الإيمان. وهذا سبق أن قلت مبني على مسألة نفي الأفعال الاختيارية، فهم لا يقولون إن الله سبحانه وتعالى يحب فلانا ثم يبغض فلانا، أو يحب فلانا ثم يكرهه، أو يرضى عن فلان بعد أن يسخطه، أو يرضى على فلان ثم يسخطه. فهذه الأفعال المتعلقة بمشيئة الله عز وجل منفية عنهم. لكن هذا الالتزام قبيح، قبيح أن يقال إن الله سبحانه وتعالى يحب عمر ويرضى عنه حال عبادته الأصنام، أو يحب خالد بن الوليد ويرضى عنه حال قتاله محمدا صلى الله عليه وسلم في أحد. قبيح بل في غاية القبح. بل الصواب أن يقال إن هذا الإنسان كان كافرا وكان مبغوضا مكروها لله عز وجل حال كفره، فلما تاب وآمن أصبح محبوبا لله سبحانه وتعالى. ولهذا فربنا سبحانه وتعالى يحب التوابين، يحب التوابين، فهو يبغض العاصي، فحين يتوب يحبه الله سبحانه وتعالى ويفرح بتوبته. فهذا المذهب مذهب الاستثناء باعتبار الموافاة بنوه على أن الإيمان في الحال لا اعتبار له ولا حقيقة له ولا ينجي، إنما الإيمان عندهم هو ما مات عليه العبد، هو ما مات عليه العبد. يقول البغدادي رحمه الله في أصول الدين مبينا هذا المذهب، لكنه أخطأ في نسبته إلى السلف. السلف لم يستثنوا لهذا الاعتبار، وما عرفوا مسألة أن الإيمان ما يموت عليه العبد، إنما هم يثبتون أن الله يحب فلانا ثم يبغضه ثم يحبه وهكذا. يقول البغدادي رحمه الله: والقائلون بالإيمان بأن الإيمان هو التصديق من أصحاب الحديث، وهذا أيضا خطأ، ليس من أصحاب الحديث من يحصر الإيمان في التصديق، إنما يقصد المحدثين من أصحابه، هو المحدثين من الأشاعرة. والقائلون كما سيتضح من العبارة، والقائلون بأن الإيمان هو التصديق من أصحاب الحديث أي من أصحابه هو، مختلفون في الاستثناء. فمنهم من يقول به، وهو اختيار شيخنا أبي سهل محمد بن سليمان الصعلوكي وأبي بكر محمد بن الحسين بن فورك من محدثي الأشاعرة، ومنهم من ينكره، وهذا اختيار جماعة من شيوخ عصرنا، منهم أبو عبد الله ابن مجاهد والقاضي أبو بكر محمد بن الطيب الأشعري وأبو إسحاق الإسفرايني، هؤلاء ينكرون الاستثناء. ثم قال: وكل من قال من أهل الحديث بأن جملة الطاعات من الإيمان قال بالموافاة. هذه النسبة بهذا الإطلاق لا تصح، بل هذا التعليل بالموافاة لا يعرف عن أحد من السلف، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع. قال: وقال كل من وافى ربه على الإيمان فهو مؤمن، ومن وافاه بغير الإيمان الذي أظهره في الدنيا علم في عاقبته أنه لم يكن مؤمنا قط. ونحن نقول بوضوح أن الإنسان يكون مؤمنا ثم يكفر، يكون مؤمنا ثم يكفر، كيف تنفي عنه الإيمان؟ إلى آخر كلامه. الذي أوقع هؤلاء في هذه المشكلة هو ما سبقت الإشارة إليه مرارا، بأنهم يسعون إلى التوفيق بين المذاهب، فلما رأوا السلف يستثنون في الإيمان وهم عندهم أن العمل ليس من الإيمان، أرادوا أن يجمعوا بين هذا وهذا، فقالوا نستثني باعتبار الموافاة والموت، وركبوا المذهبين، ركبوا مذهب السلف على مذهبهم. يعني النية حسنة، نيتهم حسنة، موافقة السلف، لكن هذه الموافقة لا تتم إلا على وفق ما أراد السلف، على وفق ما أرادوا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وكثير من أهل الكلام في كثير مما ينصره لا يكون عارفا بحقيقة دين الإسلام في ذلك، ولا ما جاءت به السنة، ولا ما كان عليه السلف، فينصر ما ظهر من قولهم بغير المآخذ التي كانت مآخذهم في الحقيقة، بل بمآخذ أخر قد تلقوها عن غيرهم من أهل البدع، فيقع في كلام هؤلاء من التناقض والاضطراب والخطأ ما ذم به السلف مثل هذا الكلام وأهله. يريد أن ينصر مذهب السلف فينصره بمآخذ ليست مآخذ السلف، بل مآخذ غيرهم من أهل الكلام. قال رحمه الله: فهؤلاء لما اشتهر عندهم عن أهل السنة أنهم يستثنون في الإيمان، ورأوا أن هذا لا يمكن على مذهبهم، لا يمكن إلا إذا جعل الإيمان هو ما يموت العبد عليه، وهو ما يوافي به العبد ربه، ظنوا أن الإيمان عند السلف هو هذا، فصاروا يحكون هذا عن السلف، وهذا القول لم يقل به أحد من السلف، ولكن هؤلاء حكوه عنهم بحسب ظنهم، لما رأوا أن قولهم لا يتوجه إلا على هذا الأصل، وهم يدعون أن ما نصروه من أصل جهم في الإيمان هو قول المحققين والمنظرين من أصحاب الحديث. وهذا البلاء يقع فيه بعض المعاصرين أيضا، يجهل مذهب السلف فيحاول أن يوافقهم في الصورة والظاهر بمآخذ ليست من مآخذهم، بل هي من مآخذ أهل البدع. الحاصل في مسألة الاستثناء أنه يجوز الاستثناء ويجوز تركه بالاعتبارات التي قدمناها. ثم إن الطحاوي رحمه الله قال: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم من الشرع والبيان كله حق. جميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان حق. قوله من الشرع والبيان إشارة إلى أن السنة تأتي على نوعين: إما أن تكون ابتداء تشريع من الشرع، وإما أن تكون بيانا لما شرعه الله عز وجل في كتابه، وكل ذلك حق. والطحاوي رحمه الله يشير بهذه الجملة إلى مسألة عظيمة، وهي قبول ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب العقائد وفي باب الأحكام دون تفريق بين قطعي أو ظني، دون تفريق بين متواتر أو آحاد، جميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشرع وفي بيان الشرع حق، لم يستثن مسائل العقيدة، ولم يقيد الكلام بالحديث المتواتر أو بالنص المقطوع به، فهذه جملة عظيمة ذكرها الطحاوي رحمه الله في عقيدته. والسلف لم يكن بينهم اختلاف في قبول ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستدلون على أعظم المسائل العقدية بأحاديث معلومة قطعا أنها من أحاديث الآحاد. وليست القضية دعوة أن تقول السلف ويقول غيرك السلف، إنما هذه كتب السلف موجودة، كما ضربنا أمثلة لها ككتاب التوحيد لابن خزيمة والتوحيد لابن مندة والإيمان لابن مندة كذلك، والإيواء الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، والإيمان لابن أبي شيبة، والسنة لابن أبي عاصم. هؤلاء الأئمة المتقدمون ومن بعدهم كالآجري وابن بطة وكأبي عثمان الصابوني، كل هؤلاء الأئمة يستدلون في أعظم المسائل وهي إثبات صفات الله عز وجل، يستدلون على ذلك بما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ومعلوم قطعا أن أكثر هذه النصوص هي من نصوص الآحاد ليست من نصوص المتواتر. وافتحوا الكتب وأضف إلى ذلك ما استدل به البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه، وما استدل به أبو داود في سننه في كتاب السنة من سننه، وغيرهم. ولهذا لا يعلم عن أحد من السلف أنه قال هذه الجملة: إن العقيدة لا يؤخذ فيها بأحاديث الآحاد. لا يعلم ذلك عن أحد من السلف، بل حكى الأئمة الإجماع على عكس ذلك، الإجماع على قبول حديث الآحاد في باب الاعتقاد، سواء قلنا إن حديث الآحاد يفيد الظن أو يفيد الظن الراجح أو يفيد العلم، أو إن حديث الآحاد إذا احتفت به القرائن أفاد العلم، سواء قلنا هذا أو هذا، فإن أهل السنة مجمعون على الاستدلال به في العقيدة بشرط واحد: أن يكون صحيحا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. ممن حكى الإجماع على ذلك الإمام الكبير أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد. اسمعوا ماذا يقول: مع أنه يقرر أن حديث الآحاد يفيد الظن، قال رحمه الله: واختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل، خبر الصحيح، هل يوجب العلم والعمل جميعا؟ من أهل السنة من قال ذلك، بعض المالكية وهو مذهب ابن حزم. اختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل، هل يوجب العلم والعمل جميعا أم يوجب العمل دون العلم؟ حكى الخلافة ثم قال: الذي نقول به أنه يوجب العمل دون العلم. هذا مذهب من؟ ابن عبد البر رحمه الله. قال: كشهادة الشاهدين والأربعة سواء، لو شهد شاهدان في مسألة فإننا نعمل بالشهادة، لكن هل شهادتهما توجب العلم أو هناك احتمال للكذب؟ لو شهد اثنان أو شهد أربعة هناك احتمال الكذب، فهذا ليس قطعيا، لكن هذه الشهادة توجب العمل اتفاقا. قال: وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والأثر، إذا نسب إلى الأكثر أنهم يقولون إن خبر الواحد يوجب العمل دون العلم، ثم قال مباشرة: وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات. تأمل هذا الإجماع: وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها ويجعلها شرعا ودينا في معتقده. على ذلك جماعة أهل السنة. هذا كلام الإمام الكبير ابن عبد البر رحمه الله يحكي قول جماعة أهل السنة، اختلفوا في خبر الواحد يوجب العلم والعمل معا أم يوجب العمل دون العلم، وبين أن أكثر أهل الفقه والنظر على أنه يوجب العمل فقط ولا يوجب العلم، ثم قال: وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها ويجعلها شرعا ودينا في معتقده. على ذلك جماعة أهل السنة، ولهم في الأحكام ما ذكرنا وجوب العمل بها في الأحكام، وبالله توفيقنا. هذا في التمهيد المجلد الأول أو الجزء الأول الصفحة الثامنة، أو نسيت لعله انقلبت علي الصفحة الثامنة الصفحة الأولى أو الأول الصفحة الثامنة. والمرداوي رحمه الله محقق الحنابلة ومنقح المذهب في كتابه الكبير المشهور في مختصر الفقه التحبير، شرح مختصر التحرير، المختصر له والشرح له كذلك، التحبير شرح مختصر التحرير، يقول: اختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل، هل يوجب العلم والعمل جميعا أم يوجب العمل دون العلم. عفوا يقول المرداوي: فائدة أحمد وأكثر أصحابه وغيرهم، وحكي إجماعا يعمل به في الأصول، أعني أصول الدين، وحكاه ابن عبد البر إجماعا. يشير إلى الإجماع الذي نقلناه لكم. قال الإمام أحمد: لا نتعدى القرآن والحديث. وقال القاضي أبو يعلى: يعمل به فيها فيما تلقته الأمة بالقبول. يعني هذا تقييد، أبو يعلى يقول: يعمل بخبر الواحد في الأصول فيما تلقته الأمة بالقبول، وليس في جميع أخبار الآحاد. سبق أن نقلت لكم في شرح لمعة الاعتقاد كلاما مهما للإمام أبي المظفر السمعاني رحمه الله. أبو المظفر السمعاني متوفى سنة 489 للهجرة، له كلام مهم ارجعوا إليه في شرح اللمعة في حكاية إجماع أهل السنة على قبول خبر الواحد في العقيد، وعلى أنه لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع، ثم تقريره بأن أهل البدع أنفسهم يأخذون بحديث الآحاد في العقيدة إذا كانت في صالحهم، وضرب أمثلة للقدرية تأخذ بحديث كذا، وللمرجئة تأخذ بحديث كذا، وللخوارج تأخذ بحديث كذا، إلى آخر كلامه رحمه الله. أسوق لكم فقط طرفا منه. وقد نقل كلامه بتمامه تلميذه الإمام الكبير صاحب كتاب الحجة في بيان المحجة، الإمام أبو القاسم الأصفهاني التميمي رحمه الله، وكتابه مطبوع في مجلدين: الحجة في بيان المحجة. وضع فصلا أبو القاسم الأصفهاني قال: فصل في تثبيت خبر الواحد من قول علماء السلف، وساق الأدلة على حجية خبر الواحد، ثم قال: قال لنا الإمام المظفر السمعاني فصل، ونشتغل الآن بالجواب عن قولهم فيما سبق، إن أخبار الآحاد لا تقبل فيما طريقه العلم، يعني العقيدة، يقول هذه تثبت بالعلم لا بالظن. قال: وهذا رأس شغب المبتدعة، رأس شغبهم، رأس مالهم هذا. إذا جئت بالحديث الصحيح قالوا لك هذا آحاد، وهذا رأس شغب المبتدعة في رد الأخبار وطلب الدليل من النظر والاعتبار. لما يبطل لك السنة أو أكثر السنة يبدأ يقول لك تعال إلى الدليل العقلي لأنه بزعمه يفيد العلم. قال رحمه الله: فنقول وبالله التوفيق إن الخبر إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه الثقات والأئمة وأسندوه خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقته الأمة بالقبول، فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم، وهذا قول عامة أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة. وإنما هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال ولا بد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به، شيء اخترعته القدرية والمعتزلة، وكان قصدهم منه رد الأخبار، وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم في العلم قدم ثابت. لاحظوا أنه يقول إن خبر الواحد يفيد العلم، لكنه قيده خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول. سبق معنا في شرح اللمعة أن خبر الواحد فيه ثلاثة أقوال: القول الأول أنه يفيد الظن، وهذا قول أكثر الفقهاء وأكثر الأصوليين. القول الثاني أنه يفيد العلم بمجرده، وهذا مذهب بعض الأئمة المالكية وهو مذهب ابن حزم. القول الثالث أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول كحديث الصحيحين أو ما احتفت به القرائن فإنه يفيد العلم، وهذا قول المحققين من أهل الأصول ومن الفقهاء. ونقلنا لكم أن هذا كلام كثير من المتكلمين والمحدثين، وسأكتفي لكم بنقل عن الإمام الكبير شيخ الإسلام البلقيني رحمه الله في كتابه المشهور محاسن الاصطلاح، كتاب مطبوع في المصطلح. يقول رحمه الله: المسألة هذه كانت مسألة ذات قيمة، اشتهر الكلام فيها بعيد عن مسألة علم الكلام والعقائد، لما قرر الإمام ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته في علوم الحديث بأن حديث الصحيحين بأن أحاديث الصحيحين مقطوع بها، رد عليه بعض الأئمة كالنووي وكالعز بن عبد السلام وقالوا أحاديث الآحاد لا يقطع بها، كيف يقول ابن الصلاح إنه يقطع بها؟ فانتصر لابن الصلاح جماعة من الأئمة كالبلقيني وتلميذه ابن حجر رحمه الله وشيخ الإسلام قبلهم. ولاحظوا العبارة الآتية سينقلها شيخ الإسلام البلقيني رحمه الله، ينقلها بلفظها من عبارة ابن تيمية رحمه الله من غير أن يذكر اسمه، وهذا ارجع فيه إلى شرح اللمعة، فقد نقلت لكم الكلام تاما، كلام شيخ الإسلام أولا ثم كلام ابن الصلاح ثم كلام ابن حجر في النكت على ابن الصلاح، وهو الذي أكد أن هذه العبارة هي عبارة ابن تيمية وهي واضحة لا تحتاج إلى التأكيد. يقول شيخ الإسلام البلقيني رحمه الله في محاسن الاصطلاح: وما قاله ابن عبد السلام والنووي ومن تبعهما ممنوع، ما قالاه في الرد على ابن الصلاح ممنوع، فقد نقل بعض الحفاظ المتأخرين، يشير إلى شيخ الإسلام رحمه الله، والعبارة بلفظها، فقد نقل بعض الحفاظ المتأخرين رحمهم الله عن جماعة من الشافعية كالإسفرائين أبي إسحاق وأبي حامد والقاضي أبي الطيب أي الطبري وتلميذه أبي إسحاق الشيرازي والسرخسي من الحنفية والقاضي عبد الوهاب من المالكية وجماعة من الحنابلة كأبي يعلى وأبي الخطاب وابن حامد وابن الزاغون وأكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم، منهم ابن فورك وأهل الحديث قاطبة، ومذهب السلف عامة أنهم يقطعون بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول. حديث الآحاد إذا تلقته الأمة بالقبول فإنه يفيد العلم، وهذا منقول حتى عن الرازي نفسه ومنقول عن الآمدي، وقد نقلت لكم عبارته في شرح اللمعة، فهو قول محققي الأصوليين والمتكلمين إن حديث الآحاد إذا تلقته الأمة بالقبول أفاد العلم. وأنا قلت لكم ولو قلنا إنه يفيد الظن كما قال ابن عبد البر رحمه الله فإن أهل السنة مجمعون على الأخذ به في باب الاعتقاد. وأكثر من بسط الكلام في مسألة خبر الواحد ورد الشبه عنه هو من هو الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة، لكن ليس موجودا في نص الصواعق المطبوع، إنما موجود في مختصر الصواعق المرسلة. لاحظوا من صفحة 530 إلى صفحة 616، يعني أكثر من 85 صفحة إلى نهاية الكتاب مختصر الصواعق، وهو موجود على المكتبة الشاملة، كل هذا في مسألة خبر الواحد والاحتجاج به، وجعله رحمه الله في 10 مقامات، في 10 مقامات فصل فيها الكلام تفصيلا عظيما في إثبات حجية خبر الواحد في باب الاعتقاد. ثم قال الطحاوي رحمه الله: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. الإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. الإيمان عند الطحاوي ما هو؟ كما سبق، إقرار باللسان وتصديق بالجنان، ولم يدخل العمل في مسمى الإيمان. وهنا يقرر نفي الزيادة والنقصان. إذن خالف السلف في إخراج العمل، وخالف السلف في مسألة الزيادة والنقصان. الإيمان واحد وأهله في أصله سواء. ما معنى أهله في أصله سواء؟ ما أصله؟ التصديق. لماذا لم يقل وأهله فيه سواء؟ أهله فيه، لماذا قال في أصله؟ هذا يفيدنا أن هناك نسخة أشار إليها الشارح رحمه الله، في نسخة أهله في أصله سواء والتفاضل بينهم، لم يقل بالخشية، التفاضل بينهم بالحقيقة، بالحقيقة. فكأنه يقول إن أصل التصديق، أصل التصديق لا يتفاضل، لكن حقيقة التصديق تتفاضل، فيكون أثبت الزيادة والنقصان في التصديق. وهذه نسخة مهمة. والبادرتي الحنفي رحمه الله له شرح مطبوع على الطحاوية، شرحه على مذهب المتكلمين، ونسخته هكذا تفاضل بينهم بالحقيقة. لكن للأسف محقق النسخة أشار في الهامش إلى أن الأصل هكذا التفاضل بينهم بالحقيقة، لكنه عدل الأصل ليوافق شرح الطحاوية. وشارح الطحاوية يقول لنا، ينبه على هذا الأصل وينبه على فائدته. اسمعوا ماذا يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله. قال: وقوله وأهله في أصله سواء والتفاضل بينهم بالحقيقة، أثبت اللفظ هذا، والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، وفي بعض النسخ بالخشية والتقى بدل قوله بالحقيقة. كان الأصل في شرح الطحاوية لابن أبي العز أيضا أن تجعل الأصل هو بالحقيقة، لأنه شرح على هذا. يقول في نسخة، في بعض النسخ بالخشية والتقى بدل قوله بالحقيقة. إذن النسخة التي كانت في يد ابن أبي العز رحمه الله وشرح عليها ما هي؟ بالحقيقة، تفاضل بينهم بالحقيقة. قال: ففي العبارة الأولى قوله بالحقيقة يشير إلى أن الكل مشتركون في أصل التصديق، ولكن التصديق يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت، كما تقدم نظيره بقوة البصر وضعفه. وفي العبارة الأخرى تفاضل بينهم بالخشية يشير إلى التفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب، وأما التصديق فلا تفاوت فيه، أي على هذه العبارة. قال: والمعنى الأول أظهر قوة والله أعلم بالصواب، انتهى كلامه. فنحن نمشي على العبارة التي فيها إحسان للإمام الطحاوي رحمه الله، لأن إثبات التفاضل في التصديق هو الحق، فتصديق أبي بكر ليس كتصديق الواحد منا. العلامة عبد الرحمن البراك حفظه الله استشكل عبارة الطحاوي أهله في أصله سواء. يقول: لماذا لم يعبر أهله في التصديق سواء؟ فنحن إذا جئنا بهذه النسخة فقد حللنا هذا الإشكال. إذا جئنا بهذه النسخة فقد هو حفظه الله لعله لم يقف على هذه النسخة، أو المهم بهذه الجملة يزول الإشكال. أهله في أصله، أي في أصل، لأنه يقول أهله في أصله لو كان الضمير للإيمان، فالطحاوي ليس عنده أصل وفرع. ما معنى يقول ما معنى أهله في أصله؟ لماذا لم يقل أهله فيه؟ وأما إذا قلت إن التصديق له حقيقة وله أصل فقد زال الإشكال، فأهله في أصل التصديق سواء والتفاضل بينهم بالحقيقة، أي بحقيقة التصديق يتفاوتون بالحقيقة كما أشار ابن أبي العز رحمه الله، وهي نسخة صحيحة. لكن عندنا إشكال في قول الطحاوي والإيمان واحد. ألم يقل الطحاوي إن الإيمان هو إقرار باللسان وتصديق بالجنان؟ فهل هو واحد أو شيئان؟ واحد أو شيئان؟ شيئان. إذن قوله الإيمان واحد إن أراد به وحدة الأجزاء وأنه من جزء واحد فهذا مشكل مع ما تقدم من قوله أن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان. فلعله أو فيحمل كلامه على أنه أراد بأن الإيمان واحد أراد أنه لا يتبعض، أي لا يتفاضل، ثم أكد ذلك بقوله وأهله في أصله سواء. مسألة زيادة الإيمان ونقصانه مجمع عليها بين أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص من عقائدهم الثابتة، كما أنهم أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل، والزيادة تدخل في التصديق وتدخل في عمل القلب وتدخل في عمل الجوارح. وأما قول اللسان فإن أريد به الحد الذي يدخل به الإنسان الإسلام الشهادتان فلا زيادة ولا نقصان، وإن أريد بقول اللسان جميع الأقوال المشروعة التي هي من الإيمان كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير فتدخل الزيادة والنقصان في قول اللسان كذلك. أهل السنة والجماعة استدلوا على إثبات الزيادة والنقصان بأدلة مشهورة في كتاب الله عز وجل، التصريح بزيادة الإيمان في ستة مواضع، منها قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، ومنها قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، إلى غير ذلك. كيف أجاب المرجئة عن هذه الآيات الصريحة في إثبات زيادة الإيمان؟ أجابوا عن ذلك بجوابين مشهورين. الجواب الأول قالوا إن الزيادة في ثمرات الإيمان من الأعمال الصالحة ومن ونحو ذلك، ثمرات الإيمان، مع أن الآية تقول إن الزيادة في ماذا؟ في الإيمان نفسه، فزادتهم إيمانا، الإيمان نفسه زاد، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ما قال ثمرات الإيمان. الجواب الثاني أنهم يقولون إن الزيادة باعتبار زيادة الأشياء المؤمن بها، يعني كلما جاءت فريضة أو جاء أمر فتزداد الأشياء التي نؤمن بها. طيب، فإذا ازدادت الأشياء التي نؤمن بها الإيمان نفسه ألا يزيد؟ فهذه ثم إن هذه النصوص لو حملت على ذلك لا يستقيم الأمر، يعني هناك آيات ليس فيها فرائض ولا واجبات وعبر فيها بزيادة الإيمان، مثل هذه الآية: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، هل هنا شيء من الواجبات حتى يقال الزيادة في المؤمن به؟ ولهذا فالإمام ابن أبي العز رحمه الله يقول في جواب هذه الشبهة أو في جواب جوابهم، قال: والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية كثيرة جدا، ثم ذكر وإذا تليت عليهم آياته، وذكر آية الأعراف ثم آية آل عمران، ثم قال: وكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها إن الزيادة باعتبار زيادة المؤمن به؟ فهل في قول الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زيادة مشروع؟ هل هنا جاءت فريضة أو واجب؟ لا. وهل في إنزال السكينة في قلوب المؤمنين زيادة مشروع؟ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فليس هنا واجبات حتى تقول المقصود زيادة المؤمن به، بل إيمانهم نفسه قد زاد. ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن الكريم فيه التصريح بزيادة الإيمان وليس فيه التصريح بالنقص، لكن ما من شيء يزيد إلا وينقص، ما من شيء يزيد إلا وينقص. وأما السنة ففيها التصريح بالنقصان كما في حديث الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقلنا وبما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها في حديث الشفاعة المتفق عليه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير وهذا صريح في إثبات التفاوت والتفاضل في الإيمان السلف والأئمة مجمعون على هذه المسألة العظيمة زيادة الإيمان ونقصانه قال الإمام عبد الرزاق الصنعاني الإمام الكبير الحافظ شيخ الإمام أحمد الإمام عبد الرزاق الصنعاني قال سمعت معمرا وسفيان الثوري ومالك بن أنس وابن جريج وسفيان بن عيينة يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص بعض الناس للأسف لا يستحي أن يقول السلف يقولون قول وعمل ونحن نقول إنه التصديق هؤلاء هم الأئمة السلف معمر وسفيان ومالك وابن جريج وابن عيينة كبار الناس وقال الإمام ابن بطة رحمه الله في الإبانة اعلموا رحمكم الله أن الله تفضل بالإيمان على من سبقت له الرحمة في كتابه ومن أحب أن يسعده ثم جعل المؤمنين في الإيمان متفاضلين ورفع بعضهم فوق بعض درجات ثم جعله فيهم يزيد ويقوى بالمعرفة والطاعة وينقص ويضعف بالغفلة والمعصية وبهذا نزل الكتاب وبه مضت السنة وعليه أجمع العقلاء من أئمة الأمة هذا كلام الإمام ابن بطة رحمه الله في الإبانة ممن حكى الإجماع على زيادة الإيمان ونقصانه الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في رسالته إلى أهل الثغر وسبق أن الإمام أبو الحسن الأشعري له قولان في مسألة العمل قول موافق للسلف وقول مخالف يقول الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله وأجمعوا على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وليس نقصانه عندنا شك ليس نقصانه عندنا شك فيما أمرنا بالتصديق به ولا جهل به لأن ذلك كفر وإنما هو نقصان في مرتبة العلم وزيادة البيان كما يختلف وزن طاعتنا وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كنا جميعا مؤدين للواجب علينا حكى الإجماع على هذا جماعة منهم الإمام ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد والإمام البغوي في شرح السنة وغيرهم وأختم بقول الإمام البغوي في شرح السنة وهو كتاب عظيم ومهم يقول فيه اتفق الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان، لقوله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ماذا بعد ذلك؟ الذين يقيمون الصلاة، وهذا من العمل. ونبهت في المرة الماضية على أن كثيرا من الناس يقف عند الآية الأولى ولم يكمل: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فهذه من أصرح الآيات في أن العمل من الإيمان. قال: فجعل الأعمال كلها إيمانا، وكما نطق به حديث أبي هريرة، هو كان يشرح حديث أبي هريرة الذي هو الإيمان 64 شعبة. يقول البغوي رحمه الله: وقالوا إن الإيمان قول وعمل وعقيدة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية على ما نطق به القرآن في الزيادة، وجاء في الحديث بالنقصان في وصف النساء، حديث ناقصات عقل ودين. وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. قال: وعن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. انتهى كلامه. فالإيمان يزيد وينقص، والآثار المنقولة عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا كثيرة جدا. وكانوا يقولون: اجلس اجلس بنا نؤمن ساعة، إذا ذكرنا الله زاد إيماننا، كما جاء عن جماعة منهم. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونبه إلى أن الدرس القادم هو يوم الأربعاء إن شاء الله، يعني السبت، الجمعة أصبح بدلا عن السبت، سنستمر على إن شاء الله على الجمعة والأربعاء فقط، الجمعة والأربعاء. وجزاكم الله خيرا.